بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما أجمل حديث القرآن عن القرآن من خلال ما سمعنا من تلاوة الإمام أثابه الله من سورة الدخان، التي أبانت أن القرآن أنزل في ليلة مباركة وهي ليلة القدر، ومن سورة الأحقاف التي ذكرت استماع الجن وحسن إنصاتهم للقرآن الكريم، وما سمعنا في سورة محمد التي نعى الله عز وجل فيها على الكفار بقوله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وكذلك ما سمعنا من بداية سورة قاف وإقسام الله تبارك وتعالى بهذا القرآن المجيد، هذا الكتاب العظيم الذي تدور آياته حول محكمات الإيمان وحقائق العقائد ومحاسن الآداب ومثبتات اليقين وزواجر الوعيد والترهيب وبشائر الوعد والترغيب. ما أحسن تثبيت الإمام بمثل قوله تعالى: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وما أحسن الجمع بين الترغيب والترهيب بمثل قوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وبمثل قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهكذا تستقيم النفوس على منهج أمم وطريق وسط دون وكس أو شطط أو إفراط أو تفريط. فيثبت الإيمان بالقلوب وتتزكى الأعمال وتثمر الخيرات العظيمة، لأن أصل هذه العقيدة ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فشجرة التوحيد هي لا إله إلا الله، شبهت بالنخلة من وجوه عديدة ليس هذا مقام بسطها. وأيضا مما سمعنا من تلاوة الإمام ومما يناسب الحديث عنه في مثل هذه الليلة العظيمة المباركة التي يرجى أن تكون هي ليلة القدر، وقد تكون قد مضت أو ستأتي الله أعلم بها، إنما هي من أرجى الليالي. مما يحسن الحديث في هذا السياق ما جاء في تلاوة الإمام من نعي الله تبارك وتعالى على الكفار أنهم الظانون بالله ظن السوء. والظن يطرق من زوايا، يطرق من أبواب العقائد، ويطرق من أبواب التعامل والسلوك والأخلاق. أما المقصود به في الاعتقاد، المقصود بظن السوء هو ظن الكفار، ظنهم بالله تبارك وتعالى الظن السيء، بحيث يعتقدون به ما لا يليق به، يعطلونه عن أسمائه وصفاته، يعتقدون أن أفعاله تجري لا لعلة ولا لحكمة، إنما لصرف الإرادة ومحض المشيئة، وهذا ظن سوء. وإلا فالله تبارك وتعالى أفعاله معللة وله الحكمة البالغة، والحكمة البالغة هي أجل المسائل الإلهية كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالله تبارك وتعالى حكيم وله الحكمة البالغة في كل ما يقضي وفي كل ما يقدره في هذا الكون وفي كل ما يشرعه من الشرائع، وأيضا له الأسماء الحسنى والصفات العلى. أيضا من الظن السيء الذي يظنه به الكفار أنهم يظنون أن الله تبارك وتعالى سيدين الباطل على الحق إدالة كاملة، وهذا ظن سوء. إن الله كتب في الأزل أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وأن العاقبة للتقوى وللمتقين، وأن جولة الباطل ساعة، ودولة الباطل دولة الحق إلى قيام الساعة، وأن ما يرى من استعلاء للكفار على المسلمين إنما هو استعلاء استثنائي بحبل من الله وحبل من الناس بسبب تقصيرهم وبعدهم عن الله تبارك وتعالى، وهذه الأمة تبتلى، ومن جملة الابتلاء أن يسلط عليها الأعداء، فإذا رجعت إلى ربها تبارك وتعالى فإن الله عز وجل سيمكن لها. أيضا من الظن السيء أن يظن الإنسان أن الله تبارك وتعالى لن يقبله إذا تاب، وأن يظن أنه إذا دعا لن يجيب دعاءه، وأنه إذا عمل صالحا لن يثيبه على فعله. لا، بل إن الله عز وجل كريم، والتعامل معه هو التعامل الرابح، ولهذا سمى الله عز وجل التعامل معه تجارة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هي تجارة رابحة، تجارة الدنيا تعتبرها المخاطرة، قد تدخل في تجارة وقد تخسر مالك، بل كما حصل في أزمة الأسهم يخسر إنسان ماله، يخسر مالا قد استدانه، فيعيش بقلق، بل ربما أصيب بعضهم بالجنون. أما التجارة مع الله فهي رابحة، ليست تجارة تدخل في البحر ما تدري تغرق أو لا، أو تدخل في تعامل مع المخلوقين، أو في عقار قد يرتفع أو ينزل. لا والله، إنما هي تجارة رابحة مضمونة، فثق بأن الله تبارك وتعالى سيثمر لك هذا العمل وسيقبله وسيضاعفه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، وويل لمن غلبت أحاده عشراته. بل هذا لعموم الناس، لكل أحد، كل عامل يعمل الحسنة له بعشر أمثالها، أما المضاعفة فباب آخر، هناك مضاعفة إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي بهذا يزيد على 700 ضعف. إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب، والأعمال تضاعف في الأزمنة الفاضلة وفي الأماكن الفاضلة، ومن أناس مخصوصين في بعض الأحيان لما لهم من المكانة والمنزلة ولكون غيرهم يقتدي بهم، فهؤلاء يضاعف أعمالهم. وإذا اشتداد الإخلاص يتضاعف به العمل، وشدة الحاجة إلى هذا العمل الصالح خصوصا المتعدي يضاعف به العمل، والعمل أيضا الذي يكون له الأثر البالغ يضاعف لصاحبه العمل. والإيمان والعمل الصالح إذا ترتب عليه آثار حميدة من زيادة الإيمان ومن قوة اليقين، هذا أيضا يضاعف أضعاف لا حصر له. وللشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه رسيلة لطيفة جدا في 4 صفحات اسمها الأسباب والأعمال التي يضاعف له بها الثواب، حيث ذكر ما يقرب من 17 سببا تضاعف بها الأعمال. وما أعظم ما يضاعف به العمل في مثل هذه الليالي الفاضلة العظيمة، ليالي تجتمع فيها أمهات العبادات، الصلاة والصيام ركنان من أركان الإسلام، وربما الزكاة الركن الثالث، والحج الأصغر وهي العمرة وهذا أيضا الركن الرابع، ويجتمع معهما الركن الأعظم وهو شهادة التوحيد، الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه عليه الصلاة والسلام بالرسالة، وأيضا في كونها في ليال فاضلة، وأيضا في ليلة هي ربما مظنة ليلة القدر، وأيضا في اجتماع المسلمين واجتماعهم ودعوتهم، هذا مظنة إجابة الدعاء ومظنة مضاعفة الثواب، وأيضا لكونهم أتوا منيبين مقبلين، ما أتوا ليؤدوا فريضة فحسب، بل أتوا لأداء نافلة، ويعتقدون أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فانظروا إلى هذه العوامل المجتمعة كلها تصب في قالب إجابة الدعاء، وفي قالب مضاعفته، وفي قالب قبول العمل. ثم إن المسلمين في مثل هذه الأيام يتوبون إلى الله، والتوبة محبوبة إلى الله تبارك وتعالى، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، يقبلها تبارك وتعالى، بل كما يقول ابن القيم لم يرد أن الله يفرح بشيء من العبادات فرحه بالتوبة، كما في حديث الرجل الذي أضل راحلته، وهو فرح إلهي يليق بالله تبارك وتعالى، وله آثاره الحميدة على التائب، يقول ابن القيم ومزيده لا يعبر عنه. فإذا أيها الأحبة، هذا موطن قوة الرجاء بالله تبارك وتعالى، أحسن ظنك ورجاءك بالله عز وجل، وأيقن أنك إن تبت أنه سيقبل توبتك وسيغفر جميع ذنوبك إن تبت توبة نصوحة، وإن حسن عملك فثق بأن الله عز وجل سيبدل كل سيئة عملتها حسنة، ثم ثق بأن كل دعاء دعوته في هذه الليالي أن الله سيجيبه، وكل عمل صالح وكل صدقة أن الله سيقبلها. هذا هو موطن قوة الرجاء. إذا لم يقوى الرجاء في مثل هذه الأيام فمتى يقوى؟ لما كان الفضيل بن عياض في يوم عرفة قيل له من شر الناس في هذا اليوم؟ قال شر الناس الذي يظن أن الله لن يغفر لهؤلاء. وقيل لسفيان في ذلك اليوم أيضا قال لو أن هؤلاء أهل هؤلاء الموقف أتوا إلى رجل كريم وسألوه دانقة، الدانق مثل ما نقول الهللة الآن، هل سيعطيهم؟ قالوا نعم. قال مغفرة هؤلاء عند الله أهون عنده من الدانق. إذن هذا هو الموطن. ثم ما ساقك الله عز وجل ولا يسر لك المجيء إلى هذا اليوم، ولا فرغك من الأعمال، ولا شفاك من الأمراض، ولا أصح مزاجك وأعدل صحتك إلا ليريد أن يتوب عليك، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إذن كل هذه العوامل مجتمعة تصب في هذا القالب. هذا موطن حسن الظن بالله، وهذا موطن قوة الرجاء. وكما أن حسن الظن بالله تبارك وتعالى يدخل في باب الاعتقاد، كذلك يدخل في باب تعاملنا مع بعض، بأن نحسن ظننا بالله كما مر، وقد قال عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بخمس: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ويقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فكذلك يحسن ظنه بإخوانه المسلمين. اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. وفي مقدمة صحيح مسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. أن يحسن الظن بإخوانه المسلمين، أن يحسن الظن إذا رأوهم يتناجون، أن يحسن الظن إذا رأى أخاه في موطن قد يكون في موطن ريبة، أن يحسن الظن إذا سلم عليه، لأن بعض الناس قد حتى السلام إذا سلم عليه قال ماذا يريد، ماذا يقصد من الزيارة، هذا من سوء الظن. حتى لو كان يريد عطية وقد أتاك وسلم عليك الحمد لله، ما الذي يدعوك أن تسيء به الظن؟ إذا مد يده للإصلاح ما مقصده من هذه اليد التي مدها؟ ربما يريد مني أمرا من الأمور. نحسن الظن، لأنك إذا أحسنت الظن أنت الذي سترتاح، أما إذا أسأت الظن ستعيش في ريبة وتعيش في قلق وتعيش في حسرة وفي ندامة. ولهذا أطيب الناس عيشا هم من يحسنون الظن بربهم تبارك وتعالى، ومن يحسنون الظن بالمسلمين. ولهذا مر بأحد السلف كانوا في جنازة، فقالوا مر به اثنان، أحدهما طواه والآخر أقبل عليه، فقال له أحد ممن يحبون الإثارات: فلان سلم عليك وفلان طواك، يعني هذا الذي قدره هذا دعك من تقديره. قال: هذا أقبل علينا لمحبته لنا، وهذا طوانا لثقتنا به، أو لثقة لأنه يعلم أننا واثقون به. ولما قالت زوجة عبد الله بن مطيع: ما ألأم أصحابك، إذا أقبلت عليك الدنيا أقبلوا عليك، وإذا أدبرت أدبروا عنك، كما في بعض الوصايا اللي يقول بعض الناس: سمعت من أبي قال: إياك وأصحاب الهيم، أصحاب الهيم يا إبراهيم يأتون إليك إذا احتيج إليك ويدبرون عنك إذا أدبرت عنك الدنيا. ما هكذا ترد الإبل، إنما الإنسان يأخذ بالتي هي أفضل. ماذا قال عبد الله بن مطيع لما قالت له زوجته تلك المقولة: ما ألأم أصحابك، لؤما إذا كثرت دنياك أقبلوا عليك وإذا أدبرت أدبروا عنك. هو لو كان ممن يستمعون تلك النصائح المخذلة لقال: والله صدقتي، إذن إذا أيسرت سوف أطردهم، حتى إذا أعسرت ولم يأتوني لم ألمهم. قال: لا، قال: ذاك من كرمهم علينا، يقبلون علينا إذا أقبلت الدنيا ويدبرون عنا حتى لا يحرجونا ولا يثقلوا علينا ما لا نستطيع أن نعمله. انظر كيف صرف هذه الكلمة إلى الظن الحسن. وخلاصة الحديث أيها الأحبة أننا في أيام فاضلة تعلمنا حسن الظن وتربينا عليه، نحسن الظن بخالقنا، نعتقد به الاعتقاد الحق، نعتقد بأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن له الألوهية والربوبية، وأن له الحكم المطلق، وأن له المشيئة النافذة، وله الحكمة البالغة. وكذلك نحسن الظن فيما بيننا، نحسن الظن في من نعاملهم ممن تحت أيدينا، نحسن الظن بمن يقول الكلمة التي لا يقصدها، نحسن الظن بالزوجة إذا أخطأت في يوم من الأيام، أن قد نسيء الظن أحيانا: هي لا تراني شيء، وهذه كلمة لا يراني شيء هي من قواصم الظهور في مثل هذه الأزمان، فلان لا يراني شيء، فلان يحتقرني، ثم تقوم سوق العداوات ونحرم الرزق بسبب هذه الذنوب التي يجب أن يتاب منها. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين في هذا الشهر الكريم، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، مباركين أينما كنا. ونسأله بأسمائه الحسنى أن يعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.